والله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إنني أتمثل جلوس هؤلاء العصبة، هؤلاء السرقة القتلة، عندما أنظر إليهم أمام الكعبة يذكرني ذلك بقوله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وسينفضون كما اجتمعوا بعد أن يشربوا القهوة السادة وعلى الريحة والسكر زيادة، سيخرجون من المسجد الحرام وقلوبهم ممسوخة كقلوب القردة. لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أيها الإخوة الأعزاء، أسأل الله لنا ولهم الهداية، فإذا لم يهتدوا فأسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ليريح الأرض منهم ويبدلنا بقوم خير منهم. قبل أن أفارق مكاني هذا، اسمحوا لي أن أكون نائبا عن حضراتكم، فأطير برقية شكر إلى فضيلة الشيخ مدير جامعة الأزهر، فضيلة الأخ المحترم محمد الطيب النجار، ويشرفني أن أسجل اسمه هنا في سجل التشريفات، فقد أصدر قرارا يوم جلس على كرسي إدارة الجامعة الأزهرية، أصدر قرارا نصه على كل فتاة وعلى كل مدرسة وعلى كل موظفة في جامعة الأزهر أن تلتزم بالزي الشرعي الذي بينه لنا رسول الله في كتاب الله: يدنين عليهن من جلابيبهن. وأي طالبة أو أي مدرسة أو أي موظفة تظهر من جسمها ما نهى الله عنه فستحول للتحقيق فورا. شكرا لك يا أخ الإسلام. إننا من هذا المكان نحيي كل عمل طيب ونحارب كل منافق. أسأل الله لك التثبيت. وأرجو يا فضيلة الأستاذ أن تخصص سيارات للطالبات، فإن ركوب المواصلات أصبح معصية سافرة، يلتحم اللحم الحرام باللحم الحرام، وتعصر النساء كما تعصر الليمونة بين فكي الرجل، تعصر في المواصلات عصرا. اجتهد يا مدير جامعة الأزهر أن تعد لهم سيارات لنفض هذا الاشتباك المحرم. وأموال الأزهر كثيرة، وأموال الأوقاف أكثر من أموال الدولة، أكلها السارقون، أكلها النصابون. أسأل الله لك التثبيت. وإني أذكرك بقوله تعالى: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ثم ماذا؟ واصبر على ما أصابك فإنك ستعاني ما أعانيه أنا. تصوروا أنني كنت في استدعاء منذ 5 أيام. أتعلمون ماذا كان السؤال؟ ما هي الجناية التي ارتكبتها؟ لماذا تهاجم الأفلام؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله. تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعل، ندمت على ما فعل. وأسئلة أخرى لو ذكرتها لحضراتكم لوليتم منها فرارا ولملئتم منها رعبا، ولكني أقول حسبي الله ونعم الوكيل، ومن كان الله معه لا يخيب سعيه ولا يضل سؤله ولا تتعثر قدمه ولا يضيع جهده. اللهم ثبت على الحق قلوبنا، اللهم ثبت على الحق قلوبنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم.